السلام على رسول الله. وبعد، فسائلة تسأل تقول: إنها أكثرت من الدعاء على ابنها، فكيف تتراجع عن هذا الذي فعلته؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: يشرع التراجع عن الدعوات التي فيها إثم، والتي فيها قطع رحم، والتي فيها أذى للناس. وقد دل على جواز التراجع عن الدعاء ما يلي: أولا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا ربي، أو كما قال. كذلك نوح عليه السلام لما دعا لابنه قائلا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وقال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تراجع قائلا: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، ولما كان الاستغفار للأب المشرك غير جائز قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وكذلك في هذا الصدد موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يرى ربه قال تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالحاصل من ذلك أن الشخص إذا دعا بدعوات خطأ أو فيها إثم أو قطيعة رحم أو جهل يجوز له أن يتراجع ويقول: يا رب لا تستجب دعوتي هذه، لا تجب دعوتي هذه، ولا مانع من هذا، والله أعلم. يقول السائل: هل المظلوم أن يطعن في أرض من ظلمه حتى يرد إليه مظلمته؟ يجوز له أن ينتصر بقدر المظلمة، وإن عفا فهو أفضل، وذلك لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن السوء من القول أن يدعو على من ظلمه أو يقول للناس: فلان ظلمني وفعل بي وفعل. ولكن إن صبر عن هذا فهو أفضل، لقوله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، والله أعلم. يسأل السائل يقول: ما الحكم إذا قرر الزوجان أن يوقفا الإنجاب عندهما ثلاثة أو أربعة أطفال، ليس خوفا على الرزق بل حالهما ميسور جدا، وإنما قرر ذلك لأنهما لا يريدان مزيدا من الأولاد؟ أقول وبالله التوفيق: عملهما مكروه، لأن الاستكثار من النسل والذرية مطلب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم. وأيضا قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا في معرض الامتنان. وقال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالنسل الكثير أولى بلا شك من النسل القليل، خاصة إذا كان النسل الكثير من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. والله تعالى أعلى وأعلم. ما الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية أن تقرأ سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتطفل في يديك وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك، تفعل ذلك 3 مرات. وإن فعلت ذلك بالفاتحة جاز، أو بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فمن قرأ بهما في ليلة كفتاه، أو بآية الكرسي مع الدعوات الصالحات. والله أعلم. يقول أخو السائل: يستنجي من البول بوضع خرطوم الماء فوق الذكر وترك الماء يجري، هل هذا جائز؟ نعم جائز، فهذا مزيل لأثر النجاسة، وبالله تعالى التوفيق. سائلة: السلام عليكم. سائلة تسأل عن استعمالها الشطاف ودخول الماء في مكان الولد، هل هذا يبطل الصيام؟ استعمال الشطاف من أسفل لا يبطل الصيام، فهذا ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هل للمعتمر طواف وداع؟ ليس للمعتمر طواف وداع، إنما العمرة هي طواف وسعي فقط. هذا وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. هذا قاله في الحج فهو للحجيج. والله تعالى أعلى وأعلم. رجل عقد على امرأة وهي في بيت أبيها لم تزل، وذهب لزيارتها في بيت أبيها وأغلقت عليهم الغرفة، فطلب منها ما يريده الرجل من امرأته وهي لم تزل في بيت أبيها، فرفضت. فاحتج عليها بحديث: أيما رجل امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، فماذا تصنع المرأة؟ أقول: هذا في المدخول بها، أما تحديد وقت الدخول يكون بالاتفاق بين المرأة وأهلها والزوج. والله أعلم. ثم إن هذا الفراش ليس فراش الزوج، إنما هي لم تزل في بيت أبيها وأبوها لم يزل ينفق عليها، فلا بد من الاتفاق على موعد للبناء، ولا يصلح لها ولا يصلح له أن يستدل عليها بالحديث لإجبارها على ذلك وفي بيت أبيها. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله شيخ. نعم. أريد أن أعرف أن لي همة كبيرة. نعم. الصوت غير واضح. السلام عليكم. يقول: مات أبي وتوجد فواتير تليفون وكهرباء باسمه، ونقوم بسدادها بشكل منتظم، هل نقوم بتغيير الاسم أم نتركه على وضعها؟ الذي تختارونه لا بأس به. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ذهبت إلى العمرة من جدة وأديت المناسك وذهبت لكي أقص شعري، ورجعت إلى جدة وأنا أرتدي الإحرام، ولكنني عاودت تصفيف شعري مرة أخرى قبل الاستحمام، وقبل تغيير الإحرام، لا مانع من ذلك ولا شيء عليك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضلي. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. تفضلي. أنا عندي السؤال الأول، لو سمحت، أنا خدت حقنة منع الحمل في 2023 وميعادها ينتهي 2026، بس الحقنة دي عملت لي حاجات كده في جسمي، يعني فلو بطلت الهرمونات خلت الدم مستمر عليا، فالدكتور قال لي هتستمر ل 2026، وأنا خدت دلوقتي حاليا برشام على الحمل، يعني عايزه اصوم شهر رمضان، مش عارفه ده حلال ام حرام. بس هو الدكتور قال لي ممكن البرشام يضرك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فتعاطي المراه دواء يمنع الحيضه كي تتمكن من الصيام لا باس به اذا لم يكن هذا الدواء مضرا، وبهذا قال عدد من اهل العلم، تناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام أو من القيام أو من الاعتمار لا بأس به، هذا قول عدد من أهل العلم إذا لم يكن الدواء مضرا، ومع ذلك أيضا إن تركته فهو أفضل والله أعلم، فالحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرتك يا عم الشيخ، انا حلفت على المصحف كذب. حلفت على المصحف كذبا، اكلت أيوة. اكلت اموال الناس بالباطل بناء على هذا اليمين او ماذا؟ لا، هو كان جوزي في مكالمة، كنت انا بكلم جوز اختي وهو مش عايزني اكلم جوز اختي، فهو انا لو انا قلت له كان هيحصل فيها مشاكل كثيره، فقلت له انا بكلم اخويا على التليفون، فراح هو جاب لي المصحف وقال لي احلفي على المصحف اني كان بتكلم اخوكي، فانا رحت حلفت على المصحف كذب ان انا بكلم اخويا، بس هو ما كانش اخويا، هو كان جوز اختي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا حرام من وجهين. الوجه الأول كونك امتهنت اسم الله عز وجل واستعملته في باطل، والوجه الثاني من المظالم أنك ظلمت الزوجة وغررت به، فحق الله عليك أن تستغفري وأن تتوبي إلى الله وتكثري من الأعمال الصالحة، وإذا كان هناك أي ضرر وقع على الزوج يرد إليه حقه ويستسمح. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل، هل من ذكر بعد الوتر؟ نعم، يشرع بعد الوتر أن يقول الذي أوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمد يده ويمد صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل أيضا يقول، أدخل في الصلاة لا أدري ماذا سيصلي الإمام، هل يصلي الوتر 3 ركعات متصلة أم ركعتين ويسلم ثم ركعة؟ فيغلب على ذهني أنني أدخل على أنه سيصلي ركعتين ثم يخرج ثم يوتر، لكن أفاجأ أنه صلى 3 ركعات، ما الحكم؟ نيتك حينئذ نية إمامك، اربط بنية الإمام، وكل جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيبة. بإذن سمحت يا شيخ، أنا رجعت يومي بعد من سنة مقلعة. نعم. استفرغت عدم عهد، يعني استفرغت. ايه؟ طرشتي. رجعت يعني. ايوه، قي. اه. فهي يعني مر مش حاجي وبعد السنة ما طلعت فعلي عاشت اليوم ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فأنت تعمدت القيء أو خرج رغما عنك؟ يقول الجمهور من العلماء إذا تعمدت أن تستقي أفطرت، إذا تعمدت أن تستقي. ويستدلون بحديث فيه من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، إلا أنه خبر ضعيف لكن عليه الجمهور. على أي حال الذي زرعه القيء يعني غلب وأخرج قيئا رغما عنه صيامه صحيح ولا شيء عليه. وكذا الآخر، أما حديث أن النبي قاء فأفطر فلعله قاء فأفطر من أجل الضعف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك أنا عندي مصنع وفيه تاجر شركة توريدات بتاخد مننا وتبيع للمستهلك أو للمقاولين وهكذا. فأخذ الحاجة والمقاول ما ادالوش الفلوس بقاله سنتين، فهل يجوز له ان هو يروح يحج اللي هو التاجر الوسيط اللي واخد مني ده وهو عليه ليا الفلوس؟ الحج جائز، الحج جائز الى ان ينظر في القضية، لكن الحج اذا حج فالحج صحيح. لا لكن القضية، نعم لا توجد قضية، هو خد البضاعة مني وخلاص، أنا مش مسؤول عن المقاول اللي هو اداله. ما هو نقول لك هي قضية تسمع، أنا أستطيع أن أنا أجزم لك. يعني الآن هو كان هو مديون ليا دلوقتي، هو مديون ليا بالفلوس. عفوا عفوا، هو تاجر وسيط ولا غير وسيط؟ لا هو شركة مستقلة. أيه؟ ياخد من المصنع ويبيع بمعرفته. يعني الآن أستطيع أن أوصفه أنه شخص مدين لشخص، هو واخد مني بضاعة. أيه؟ وبيروح يبيعها بطريقته يكسب فيها زي ما يكسب، ما بيتدخلش في شغله. أيه؟ اللي هو بعده ما ادالوش الفلوس وبقى لها سنتين، أنت غير مسؤول. هو مستطيع، هل هو يروح يحج ولا يسدد الدين الأول؟ وهل يجوز لازم يرجع لي يستأذن مني عشان يحج، ولا هو يروح يحج وخلاص؟ لا يعني بس اصبر عليا، يعني سأوصف السؤال. شخص مدين لآخر. نعم. شخص مدين لآخر. نعم. أراد المدين أن يحج، هل يلزمه أن يستأذن الدائن؟ نعم. أقول وبالله التوفيق، إذا كان موعد الدين قد حل، موعد الدين قد حل، يلزمه أن يسدد الدين، إلا إذا استسمح الدائن، إلا إذا استسمح الدائن. إذا كان وقت الدين لم يحل لا يجب عليه استئذان الدائن، إنما يوصي أنه إذا مات يسدد الدين لفلان ابن فلان. أما كنصيحة فننصح المدين أن يسدد الدين قبل أن يحج، لأن سداد الدين واجب، أما الحج فلمن استطاع إليه سبيلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أما الحج فكما سمعتم فإن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل السلام عليكم. عليكم السلام. لو نعم. وانا بقالي 35 يوم وبينزل عليا حاجه بس كده لونها بني، وانا بقالي 3 ايام، ده حرام ام حلال؟ لا عفوا، الذي ينزل الان دم او ليس بدم؟ انا مش دم، هي بس حاجه كده لونها بني، ما فيهاش دم خالص. يعني اذا لم يكن دما فكنت رايت القصه البيضاء او الجفوف وقتا فلا تلتفتي الى ما ليس بدم، واغتسلي وصلي وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن حكم هذا السجع المتكلف الذي يتكلفه كثير من الأئمة في رمضان. السجع المتكلف الذي يتكلفه كثير من الأئمة في رمضان في الأدعية فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إلى غير ذلك. هذا السجع يكره إلا ما جاء عفويا كما في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. أما التكلف لذلك فإن ابن عباس علم عكرمة قائلا: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب. السلام عليكم. نعم نعم. يسأل سائل عن حكم النظر إلى المرأة والإمزاء في نهار رمضان، نظر فأمزى بالمذي بالذال، هل صومه يبطل؟ لا يبطل على التحرير، إنما الذي يبطل الصيام خروج المني يقظة، سواء كان بجماع أو استمناء أو نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ألو. نعم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا ما شديلش معاه بالدورة عندي. نعم. لو سمحت أنا مش معاد الدورة عندي، وبعدين بنزل عليا دم، أنا باخد علاج للنخاع، وبعدين أنا مش عارفة أنا بصوم ومش عارفة الصيام مقبول ولا إيه. هل الدم ده لونه دم الحيض أو صفته؟ إذا كان الدم النازل ليس في زمن الحيض، وليست الصفة صفة دم الحيض، وليس اللون لونه، فهذا لا تمتنعي فيه من الصيام، بل صومي وصلي. أما إذا كان دم حيض واختلت الدورة عن موعدها لعارض، فعلى ذلك تحسبينه حيضا، وبالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. انا من الفيوم وفطرت. اتفضلي. انا من الفيوم وفطرت على اذان التلفزيون المغرب كده صحيح. على كل بلدة ان تراعي الشمس اثناء الافطار، فاذا تأكدوا ان الشمس غربت افطروا، والا انتظروا حتى تغرب. اما الاذان الذي في الاذاعة فلا ينتظم الا القاهرة واهلها، أما غير أهل القاهرة فكل يراعي فروق التوقيت، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا والدة من سنة، بس من ساعة ما وجدت وأنا الحيض عندي مش منتظم خالص، فأوقات يجي مثلا 15 يوم يجي بعد 15 يوم تاني يخلص ويجي تاني، فعندي الدنيا بايظة خالص. فأنا دلوقتي كان عندي بقاله 15 يوم، وبعد كده أنا ما شفتش القصة البيضاء ولا حاجة، بس أوقات بيبقى مش موجود خالص، ممكن يقعد يومين مثلا مش موجود أو يوم كامل مش موجود. وبعد لا عفوا عفوا، ركزي في السؤال. ما السؤال؟ السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم التغيب عن العمل بإذن المدير، ولا حاجة للعمل فينا لأن كمية العمل أقل بكثير من عدد الموظفين، والمدير يأذن لنا بالإنصراف ونوقن أنه لن يتضرر أحد بإنصرافنا. أقول إذا كان ليس هناك ضرر واقع على المسلمين بتغيبك، أو ليس هناك ضرر واقع على عموم الناس بتغيبك، وكذلك أذن لك المدير، فبالقيدين معا يجوز التخلف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا سيدنا شيخ، عايز أسألك سؤالين. تفضلي. انا جوزي بيغلب عليه ثلاثة على طول. وفي طلاق يمشي وطلاق لا. يعني هل يقول لك ان تطالق؟ لا بيقول لي علي الطلاق ما تروح المشوار ده ويعني بنطر اللي انا اروح فيه. ايمان ايمان اذا قال لك ايوه علي الطلاق ما تروح يا للتهديد محرمات لو رحت لتكون محرمة علي طلع اردوش اروح. يا اختي اذا قال لك الزوج ان تطالق صراحة هكذا بدون تعليق ثلاث مرات متفرقات فلا تحلي له حتى تتزوجي زوجا اخر ويدخل بك الزوج الاخر على سبيل استدامة المعاشرة. اما ان قال لك علي الطلاق ما تروح لامك ورحت لامك وكان يقصد التهديد فيكفر كفارة يمين ولا يقع هذا الطلاق. اذا قال لك ان رحت لامك فانت محرمة علي بهذا اللفظ كفارة يمين. اما ان قال ان رحت لامك فانت محرمة علي كظهر امي فهذه كفارة ظهار. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. كل عام وانتم بخير. وانت طيب تفضل. انا يعني من الله علي بحسن الصوت في القرآن يعني وأؤم الناس في التراويح لكن اريد ان اعرف دعاء للاخلاص لكي اخلص هذا العمل لوجه الله. هو في النية اخلاص لله لكن بمدح الناس يحدث في القلب شيء. على اي حال لا توسوس. قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. وقل اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. واسال الله ان يجعل قلبك سليما. بارك الله فيك ولا توسوس وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن إطالة القراءة في الركعات الأول من صلاة التراويح وتخفيفها في الأخر، هل هذا أقرب إلى السنة أم أبعد منها؟ أقول وبالله التوفيق بل هو أقرب من السنة. السنة يسرع فيها إطالة الركعات الأول والتخفيف في الركعات الأخيرة، إلا أنه أحيانا كان رسول الله يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين أحيانا وليس باضطراض والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يقول الأخ السائل إمام يؤمنا وفي القوم من هو أقرأ منه، هل صلاة إمامنا لا تقبل حقا؟ لحديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوم هم له كارهون. أقول بالله التوفيق لابد من النظر في أمور. هل هذا الإمام الذي هو أدنى في القراءة هو الإمام الراتب للمسجد أم لا؟ فإذا كان إماما راتبا للمسجد فهو أولى. لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه والله أعلم. أما إذا لم يكن كذلك فينظر هل كراهية الناس له كراهية شرعية أم ليست بشرعية. فإن كانوا يكرهونه لعدم لزومه السنة فالوعيد في حقه وارد وإن كان الحديث فيه خبر والله أعلم. الحديث فيه نظر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك، رجل تزوج وأنجب بنت وبعدين طلق زوجته الأولى. وبعدين ايه وبعد تزوج وانجب بنتا وطلق الزوجة، ما السؤال؟ وبعدين كان وطلق الزوجة الاولى وكان بيدفع لها النفقة للبنت. طيب وبعد ما طلقها بقى اتجوز واحدة تانية وانجب منها ولد وبنت، وبعدين توفى والزوجة دي كتب لها كل الاملاك باسمها وكان تارك بيت وارض، كان ليه بيت يعني وارض المهم وارض. يعني نشع البنت الاولى من الميراث؟ لا ما حرمهاش، لا هو وصى ان هي يكتب، هو كتب لها 3000 وال3000 دول يعني كان ايام زمان بيعدوا دلوقتي 50000 مثلا. نعم بعدين وبعدين بقى احنا جينا دلوقتي الزوجة التانية شركته ادت له ورثها كله وشركته يعني تعتبر مش هذه الموضوع. قضية يا اختي، قضية تنظر يسمع الاطراف كلهم فيها. ماشي ما هي الزوجة التانية بارك الله فيك، قضية لابد من سماع الاطراف وفقك الله. السلام عليكم. يسأل سائل عن رجل أوتر مع الإمام ثم قام من الليل وأراد أن يصلي ركعات أخرى، هل يمنع أو يصلي؟ يصلي، لكن كيف يصلي؟ هل يصلي مثنى مثنى أو يشفع الوتر الأول بركعة واحدة ويصلي مثنى ويوتر في النهاية؟ الجمهور على أنه يصلي مثنى مثنى إن شاء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا شيخ. ما حكم دخول الأطفال تحت سن 7 سنوات المسجد وتشويشهم على المصلين والإمام ومؤذن يعني ما دوره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فعن دخول الأطفال المسجد شيء مشروع كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي، والنبي كان يخطب وأقبل حسن وحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي من على المنبر واحتضنهما وقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. وثمة نصوص كثيرة جدا في دخول الأطفال المسجد، لكن إذا كان دخولهم سيحدث تشويشا والله يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون أو يلعبون ويجرون ويفسدون على الناس الصلاة فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال فضلت الشيخ؟ تفضلي. لو سمعت يا شيخ، انا امي وابي مطلقان وانا واختي نعيش مع ابي. طيب. وامي الان تعيش في شقه في يعني في مكان مختلف. طيب. فعندما نذهب لزيارتها انا واختي نقول لابي اننا سنذهب مثلا لصديقه او يعني شيئا حدث في السابق بحكم التعريض، يعني لا يعني عفوا لان امي لا تريد ان يعرف مكانها. لا عفوا، أمك طلقت من أبيك. نعم. وانفصلت في مكان بعيد. لا ليس مكان بعيد، أيا يعني مكان قريب. انفصلت عن أبيك يعني؟ نعم. وانتهت العدة وما زالت باقية؟ لا طلقت ثلاث طلقات. وأنت نعم. أنت تعيشين مع أختك مع الوالد. نعم. وتريد أن تذهبي إلى أمك والوالد يطلب أن يعرف مكان الأم؟ لا يرفض، ولكنها أمي لا تريد أن يعرف مكانها. أيوة أمك لا تريد أن يعرف مكانها. نعم تخشى منه يعني. ما السؤال؟ نحن نقول أننا مثلا سنذهب لصديقة شيء حدث في السابق أو نذهب لخالي. أنت تريدين أن تعرضي وتقولين أذهب لصديقة وأنت ذاهبة إلى أمك؟ نعم عرضي وذهبي إلى الصديقة، اذهبي إلى الصديقة حتى لا تكوني كذبتي، وبعد الصديقة ذهبي لأمك. لا أنا أقول على حدث شيء حدث بالفعل لكنه في الماضي ليس في يعني أنا فعلا ذهبت في هذا المكان لكني أنا بقى سأذهب لأمي. من عارف من تتعرضي إذا كانت يعني الرسول كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني مثلا أنت مسافرة من القاهرة إلى الأسكندرية طريق بنها، وأنت لا تريد أن يعرف الناس أنك مسافرة للأسكندرية، فقلت أنا سأمر ببنها، فكلمة سأمر ببنها خلاص عرضت بها وتفاديت الكذب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ أشكره. كل عام وانت بخير. وأنت طيب. شيخنا استاذن حضرتك في سؤال. اتفضل. احنا نسكن في بورسعيد، وأذان بورسعيد الساعة 3:03 اليوم. الفجر. ثلاثة وثلاث دقايق. إذا كريم 3:12. في المكان اللي احنا فيه بيمشوا على ذات القرآن الكريم 3:12. هل صيامهم صحيح ولا يصوم على صيام بورسعيد 3:03؟ أنا لا أدرى بالتقويم، انظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إن كان ظهر توقف عن الطعام والشراب وصلي، إن كان لم يظهر كل واشرب ولا تصلي إلا أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كتير مننا مش هيعرف يميز يا شيخ. خلاص مش هتعرف تميز، ونحن على ما بحثناه أن الفجر الآن متقدم إلى حد ما عن وقتي عن تبين الخيط الأبيض. لو أخرت أفضل يعني. طيب اللي نفيد به الناس يا شيخنا، اللي نفيد به الناس ملخص يعني سمع على أذان بورسعيد ولا على أذان القاهرة اللي فرق 9 دقائق؟ هو إذا كان أذان بورسعيد في الموعد الشرعي عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود التزم ببلدك، لكن إذا لم يكن في الوقت الشرعي آخر شوية. يعني الآن واختصارا للدور كله، في الأكل والشرب امتنع، في الصلاة آخر، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم التغني بالدعاء والإطالة فيه في صلاة الوتر في هذه الأيام، ما هذه الطريقة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الإطالات المملة التي أصبح كثير من الناس يفرون من صلاة الوتر بسببها، فنرى كثيرا من الأئمة يطيلون إطالات مملة تمل المصلين، ما حتى إن بعض المصلين أصبح ينعزل أو يجلس عند إمامة بعض الأئمة الذين يطيلون جدا في القنوت في الوتر، وهذه الإطالة على غير السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا ولد 3 مرات طبيعي، وبعدين هو ممكن صنع مش بيبع إخراج الريح وأنا بوقف كده. نعم. بحب إيش إخراج الريح، فكيف تتصرف ولا لأ؟ لا لا، أعيد السؤال. والدة 3 مرات طبيعي وبعد ذلك بيبقى في حاجات تخرج كده، بس هي مش إخراج ريح. بيبقى إيه يا أختي؟ بيبقى في حاجات تخرج وأنا بوطي في الجسد. والله ما أنا سامع يعني. إيه؟ لم أسمع. بقول لحضرتك في السجود بيبقى يخرج كده حاجات ليه، بس هي مش إخراج ريح، بس هي شبيهة في كده. وسواسة يعني، ولا ايه؟ مش فاهم يعني. اشياء شبيهة بإخراج الريح لكن مش ريح. ما في يعني، في الذي يخرج من الدبر عفوا ريح تتمثل في ريح معروفة الريح، اذا كانت ريح تنقض الوضوء، ليست بريح لا تنقض، الا اذا كنت مريضة مرضا مستمرا بما يسمى سلس الريح، يعني انفلات ريح فلك عذرك وتتوضي وتصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك هو دلت الشيخ، عايزين نعرف زكاة رمضان السنة دي كان إن شاء الله حصار. زكاة رمضان تقريبا 3 كيلو إلا ربع رز معدل بالمال، ما في تعديل بالمال، لا تخرجها مالا لا تقومها مالا عن فرض تقريبا 3 كيلو لربع، اكرمت فهي 3 كيلو رز. عن كل فرد صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد. 3 كيلو رز تقريبا عند الفرد الواحد. نعم. ما ينفعش أنا عشان نطلع مال لازم نطلع حبوب. لا لا تخرج مالا. بالنسبة لزكاة المال يا فضيلة الشيخ، زكاة المال مالها؟ يعني معدل الألف قد يطلع عليها قد ايه؟ الألف 25 جنيه. طب دلوقتي أنا حاطط مال في البنك يعني لسه ما خدش عليه السنة، يعني معدل أنا دلوقتي 42 مثلا ألف، ومسلف واحد 5000 بقالهم سنتين يعني 47. فهل يخرج لهم زكاة مال ولا؟ والله إذا بنيت على الفضة أخرج لهم زكاة مال، إذا بنيت على الذهب ممكن لأن جرام الذهب سبب يعني أخرج عليهم زكاة مال احتياطا لك، احتياطا لدينك اخرج عليهم زكاة مال عدم الشك يعني ان ما اطلع لهم. ده افضل لك في دينك. لا افضل ان اطلع لهم. نعم شاكرين افضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم. ما قولكم في قراءة يقول هو الله واحد والذكر ما بين انتهاء كل ركعتين من صلاة التراويح؟ إن سألتني هل ورد ذلك عن رسول الله؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين كل ركعتين يقول الله أحد، لم يرد. هو يجوز يا شيخ؟ يجوز. لم يرد عن النبي والزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني فإن كان إمام طب أنا صليت وراء إمام كده يجوز أصلي ولا أمشي؟ الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. شكرا يا شيخ. عفوا بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. طيب. نعم. حضرتك يا شيخ دلوقتي احنا بيتنا بالني تمام؟ وبيتنا على نصه كله مرشح من الأرضية كده من تحت، على ما يكون مثلا أنا في أجلس في البيت ولا حاجة وبساعد مثلا مراتي كده فبلاقي الدهاكة الأمواضة نازلة من الحيطة كده بايشة خالص. طيب. ودلوقتي والدي عاوز يجيب قرض من البنك عشان خاطر نهد ونبني، واحنا عاملين جمعية والجمعية يعني حبلها طويلة لحد ما يجي المبلغ اللي انا عايز ابني بيه، يعني كمان 5-7-8 سنين عشان خاطر اجيب نص المبلغ بس اللي انا حابني بيه. ووالدي سألت في البلد هنا ان احنا مثلا ايه نبني بالقرض احسن من البنك، فلما فسألت ناس يعني احنا نعرفها بنين بالقرض فسألتهم قالت لها يا بنتي انت تجيب القرض ارحم ليكي. قالت لها ليه؟ قالت لو عشان تبني بالقرض الجنيه بجنيه يعني هتطلع الكريم. اسمع الكلام اجمالا، لا يجوز لك ان تقترض من البنك بالربا فان هذه كبيره مؤذنه بحرب الله ورسوله، فان استطعت ان تعيش في الطوب اللبن احسن لك من ان ترابي تدخل نفسك جهنم. ان اضطرت من الممكن أن تأخذ شقة تستأجر شقة إلى أن يسر الله لك ببناء البيت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك. بقول لك يا شيخ أنا معي أبويا راجل مسن كبير في السن يعني ومعنا أرض ومواشي وكده، فأنا بقدرش أصوم، أنا هو بيصوم في رمضان وريح مني فأنا بقوم بالمهام بتاعتي يعني فبقدرش أصوم مشقة علي. يعني أبوك يصوم وأنت لا تصوم؟ نعم أنا بريح أبويا لما يصوم بس أنا بقوم بمهام عمله يعني ومشق علي أن أنا أصوم. رمضان ولا نفل؟ رمضان بابا. لازم تصوم رمضان الله يستر عليك. لازم طبعا أنت لست مريض. مشقة الزرع يا مولانا الشيخ، مشقة زيادتك الفلاحة والزرع وكده، فيعني انا بريها هو وبقوم بمهام انا اقول لك افطر، كان اعمال اصحاب رسول الله اشق من اعمالك. انا سالت الشيخ يا شيخ يعني قال لي ممكن يا اخي ماله مال الشيخ انا اصحاب رسول الله كانت اعمالهم اشق من عملنا ويصومون. ليست هناك رخصه لاصحاب الاعمال الشقه ان يفطروا. شكرا لك. السلام عليكم. سائل يقول إن إمام المسجد عندنا يحاول أن يختم القرآن في شهر رمضان فيقرأ في سورة العشاء بآيات، وبعد أن يسلم من العشاء ويصلي السنة يصلي التراويح بآيات تتم للآيات التي في صلاة العشاء، هل هذا ورد عن رسول الله؟ لم يرد بهذا التوصيف عن رسول الله، وهو خلاف الأولى، وإن كانت الصلاة تصح لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. السلام عليكم. وياك تفضل. هذا أغنى لكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني عايزك توضح يعني إسناد هذا الحديث يعني. نعم أعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، عايزك توضح لي هذا الحديث. يعني كان الرسول كريما أكرم الناس، ولكن كرمه وعطاؤه يزداد في رمضان. نعم. الأخ السائل يقول هل يجوز أن نصلي الوتر 3 ركعات متصلة بدون تشهد؟ نعم يجوز ذلك، بارك الله فيك. يسأل سائل عن صلاة رجل مسافر خلف من يصلي التراويح، يصلي 2 ركعات العشاء له كمسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح 2، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لكن نيتك يا مسافر، وتجوز إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، والله أعلم. هذا وإخواني يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في القناة وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها هذا، وأسأل الله أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه جل وعلا هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا إله إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.